غمرني بهالبرد، غمرني برقة وحني، غمرني سحر عيونك ساحرني، على جناحك طيرني التمر. لو كانت بوني سهري وضاعت، طارت الكلمة وصارت ترقص بين العشاق، وقلبي اللي مشتاق تيروا علي فيه، علي خلي غيبي تغار، تيروا علي خلي تلي والعاني بالغار، انت حبي ساكن قلبي فيه ليل نهار، تيروا علي فيه علي تيحلى المشوار، تيروا علي فيه علي خلي غيبي تغار، تيروا علي خلي تلي والعاني بالغار، انت حبي ساكن قلبي فيه ليل نهار. مشغول فكري عم يسأل ليش تأخر ما وصل، يمكن نسي الموعد نسي المطرح والمقعد، شو اللي صار تتبقى تلي والعاني بالغار، انت حبي ساكن قلبي في ليل نهار، تيروا علي فيه علي تيحلى المشوار.